باب صدقة الفطر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، أو قال رمضان، على الذكر والأنثى والحر والمملوك، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمرة قال أرى مدا من هذا يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فباب صدقة الفطر سبق وتكلمنا وقلنا أنه الزكاة والصدقة تنقسم إلى قسمين: صدقة في الأموال أو زكاة الأموال، وزكاة الأبدان. زكاة الأبدان المراد بها صدقة الفطر، وصدقة الفطر بعد رمضان تكون هي طهرة للصائم وشكر لله تبارك وتعالى ومواساة من الأغنياء للفقراء. ذكر حديث عبد الله بن عمر قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، أو قال رمضان، يعني صدقة رمضان. قال: على الذكر والأنثى. إذن هذه الصدقة تجب في الذكر أو على الذكر وتجب على الأنثى. قال: والحر والمملوك، الحر والعبد أيضا يجب إخراجها عنهم. كم المقدار؟ قال: صاعا من تمر، والصاع قلنا 4 أمداد بكفي الرجل المعتدل، صاعا من تمر أو صاعا من شعير فقط، ما ذكر أكثر من هذا. الحديث الثاني سيذكر 5 أصناف. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. إذن زكاة الفطر ورد عندنا الآن في الحديث أنها تجب على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير، تجب عليهم جميعا. لكن من الذي يخرجها؟ الذي يخرجها رب الأسرة، رب الذي يتولى الإنفاق، هو الذي يخرجها عن نفسه وعن من يعول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرضها صاع، ثم عدل الناس إلى نصف صاع من بر. سيأتي بيان في الرواية الثانية، سيأتي بيان كيف عدل الناس ومن الذي عدل. قال: وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذا بيان لإيش؟ بيان لوقت إخراجها. متى تخرج هذه الصدقة؟ بالنسبة صدقة الفطر قبل إيش؟ قبل الصلاة. طيب والأضحية اللي هي متعلقة بصدقة الحج؟ تكون بعد الصلاة. الحديث الثاني حديث أبي سعيد قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. ما هو الطعام؟ المقصود بالطعام البر، أو صاعا من تمر وهذا النوع الثاني، أو صاعا من شعير وهذا الثالث، أو صاعا من أقط. الأقط هو اللبن، ها، اللبن الذي يطبخ ثم يجفف، أو صاعا من زبيب. إلى الآن 5 أنواع التي جاءت في الحديث، هذه 5 أنواع: البر والشعير والتمر والزبيب والأقط. قال: فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، يعني مقصود به الحنطة والسمراء اللي جاءت، حنطة السمراء من الشام اللي هي تعدل البر، يعني اللي هو البر. قال معاوية: أرى مدا من هذه، يعني من هذه السمراء، يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا الكلام؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر، كم مقدار صاع من أي شيء؟ من 5 أشياء: البر والشعير والتمر والزبيب والأقط. ثم لما جاءت الحنطة السمراء فقال معاوية: أفضل هذه الأنواع ما هو؟ البر. فقال: أرى أن البر لا يكون صاع مثل بقية الأنواع لأنه أثمن، وإنما يخرج من البر نصف صاع يساوي صاع من بقية الأنواع. فهمت هذا الكلام؟ النص يقول إيش؟ صاع، وهكذا قال أبو سعيد، قال أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله، يعني صاع من الخمسة الأنواع. المسألة الآن عندنا هنا في مسألة زكاة الفطر، ما هي الأنواع الواجبة في زكاة الفطر؟ هل نقول الخمسة الأنواع أو نقول أي شيء هو من قوت الناس، كل ما كان من قوت أهل البلد فإنه يخرج في زكاة الفطر؟ فهمت المسألة؟ الإمام أحمد يقول لا يجوز إخراجها إلا من هذه الخمسة الأنواع، واضح؟ طيب هل نخرجها رز ولا ما نخرجها؟ الإمام أحمد يقول لا، لا نتعدى هذه الخمسة الأنواع التي جاءت في النص حتى تتعذر، إذا تعذرت انتقلنا إلى قوت البلد. وجمهور أهل العلم يقولون لا، هذه الأنواع إنما نص عليها لأنها هي قوت أهل البلد، ففي أي زمان مع وجود هذه الأنواع يجوز إخراجها ويجوز إخراج غيرها إذا كان من قوت البلد. إذن عرفنا أهم الأحكام، تجب على من؟ على كل أحد، بس يكون مسلم، صغير كبير، حر عبد، ذكر أنثى. كم مقدارها؟ صاع. من أي الأنواع؟ المذهب يقول إيش؟ المعتمد عند الحنابلة ما هي؟ خمسة أشياء فقط، ولا يلجأ إلى غيرها إلا إذا تعذرت. وأما عند الجمهور فهم يقولون كل ما كان من قوت البلد من هذه الخمسة أو غيرها فإنه يجوز. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى كتاب الصيام، والصيام في اللغة الإمساك، وفي الشرع الإمساك عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص بنية مخصوصة. إمساك عن أشياء مخصوصة، الأكل الشرب الطعام ما يتعلق بالشهوة، مع نية مخصوصة في زمن مخصوص. ما هو الزمن المخصوص؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ذكر المصنف عليه رحمة الله حديث أبي هريرة، تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. نعم، هذا الحديث يتعلق بتقدم رمضان، يقول لا تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصوم هذا الإنسان، صوم معتاد وافق صوم عادة له سابقة فإنه يصومه. نفهم منه ما حكم تقدم صيام رمضان بيوم أو بيومين، منهي عنه، ما هو نوع النهي؟ المذهب أنه يكره كراهة تقدم رمضان بيوم أو يومين، أما بثلاثة أيام فلا كراهة لأن النص جاء في اليوم واليومين فقط، إذن لا يصوم قبل رمضان بيومين، مكروه، فمن صام فهو مكروه. أكمل يا شيخ. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فقدروا له. هذا الحديث يبين متى يجب الصوم. يجب الصوم بأحد طرق، إما أن نرى الهلال، قال إذا رأيتموه فصوموا، رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه يعني هلال شوال فأفطروا، هذه طريقة أن نرى الهلال فيجب على الناس أن يصوموا. الطريقة الثانية قال: فإن غم عليكم فاقدروا له، ما رأينا الهلال إذن نكمل شعبان 30 يوم ثم نصوم. إذن عندنا طريقتان، إما أن نرى الهلال ويثبت بالشهادة لا يجب على الناس جميعا أن يروا، وإما أن نكمل شعبان 30 يوم ثم نصوم. لكن الحديث يقول فإن غم عليكم فاقدروا له، ما معنى فاقدروا له؟ إن غم عليكم يعني إذا كان يوم 30 من شعبان غيم أو غبار فما رأينا الهلال بسبب الغيم أو بسبب الغبار، هذا اليوم يسمى يوم الشك، فما حكم صومه؟ هل يصام ولا ما يصام؟ طيب الحديث يقول فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية أخرى فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. أهل العلم في هذه المسألة على أقوال. جمهور أهل العلم ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي يقولون هذا اليوم اللي هو يوم الشك لا يجب صومه، لا يجب صومه. لكن الإمام أحمد طبعا عنده روايات، لكن المعتمد في مذهب الإمام أحمد أن هذا اليوم يجب صومه. كيف قالوا؟ ليش يجب صومه؟ فسر قوله فاقدروا له يعني ضيقوا عليه، والتضييق عليه يكون بصوم هذا اليوم، فيصام هذا اليوم من باب الاحتياط أنه من رمضان. المسألة فيها هذه الأقوال، منهم من يقول يجب صومه، وهذا هو المعتمد عند الإمام أحمد. يستدل بإيش؟ يستدل بقوله فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني ضيقوا عليه. ويستدل أيضا بفعل عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر كان إذا كان يوم الثلاثين غيم أو غبر أو قتر فإنه يصبح صائما احتياطا، يصوم احتياطا. فقال فذهب الإمام أحمد إلى وجوب صيام هذا اليوم، وجمهور أهل العلم يقولون لا، بعدم صيام هذا اليوم، أنه لا يجب صيام هذا اليوم، ويأخذون بالرواية الأخرى فإن غم عليكم فاقدروا له، أو فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوم. وهذه الرواية أصرح، والظاهر من رأي الجمهور في هذا هو الأقرب. أكمل يا شيخ. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. إذن حديث أنس مرفوعا، تسحروا، الأمر بالسحور فإن في السحور بركة، أمر به. ما حكم هذا التسحر؟ السحور ما حكمه؟ سنة، أمر به وهو مستحب. ما الذي يصرف الأمر من هنا من الوجوب إلى الاستحباب؟ قالوا ثبوت الوصال عن النبي صلى الله عليه وسلم، الوصال معناه ترك السحور، ولو كان واجبا ما تركه، إذن هو مستحب. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وقال: السحور فيه بركة. ما هي البركة؟ البركة حصول الثواب والأجر بهذا السحور. من البركة السحور أيضا أن الإنسان يتقوى للصيام في اليوم الثاني. من بركة السحور إذا قام وتسحر في الأخير أنه يدرك آخر الليل ويصلي إلى غير ذلك. وحديث أنس الثاني عن زيد بن ثابت أنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ والمقصود كم كان بين الإقامة والسحور، لأنهم تسحروا ثم مكثوا فترة ثم قاموا إلى الصلاة، قاموا وصلوا أقيمة الصلاة. قال: قدر 50 آية. هذا يدل على أي شيء؟ يدل على أمر يتعلق بزمن السحور، معناه أن زمن السحور يكون متأخر. السنة أن يتسحر الإنسان، والسنة الثانية المتعلقة بالسحور أن يؤخر سحوره، ولو قدم السحور ما في حرج، لكن الأفضل هو تأخير السحور لا تعجيله، كما هو ظاهر هذا الحديث أنهم تسحروا وبعد السحور بقدر 50 آية قاموا وصلوا. إذن تسحروا في اللحظات الأخيرة من الليل. نعم. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب، وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. حديث عائشة وحديث أم سلمة واللفظ واحد. نعود، مسألة حديثية. إيش نسمي حديث عائشة بالنسبة لحديث أم سلمة؟ شاهد له. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله. المقصود إيش؟ ليس المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتكب ما يوجب الجنابة في النهار، لا، وإنما المقصود أنه يحصل منه الجماع في الليل ثم يؤخر الاغتسال حتى يطلع الفجر. فهل هذا يخدش في الصوم أو يضر بالصوم؟ الجواب لا، ما دام أنه الأمر حصل في الليل لكن أجلت الاغتسال إلى الصباح، طلع الصباح وهو جنب، هل طلوع الفجر وهو جنب يؤثر في صيامه؟ لا، طبعا لا يؤثر في الصيام. قال: ثم يغتسل ويصوم، إذن مثل هذا لا يضر. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، إذن الأكل والشرب نسيانا من الصائم لا يضر، فليتم صومه. يتم صومه معنى صومه صحيح. هذه مسألة، مسألة اتفاق وإجماع. وتذكرون نحن تكلمنا عن هذا، قلنا لأن الصوم مطلوب، إيش المطلوب فيه؟ إيش؟ ترك الطعام. فإذا نسي وأكل الطعام فإنه لا يضر، بخلاف ما كان من باب المأمور، فإنه إذا نسي يؤاخذ به. قال: فإنما أطعمه الله وسقاه، إذا لا يبطل صومه. لكن هذا في الأكل والشرب، فهل يقاس عليه غير الأكل والشرب ولا ما يقاس؟ يعني لو نسي فجامع، فهل يبطل صومه أو لا يبطل صومه مثل الأكل والشرب؟ هذا المحل محل خلاف. فمن أهل العلم من قاس الجماع على الأكل والشرب، ومنهم من لم يقس ويقول بل إن هذا الحديث ورد في أي شيء، الأكل والشرب فلا نقيس عليه الجماع. وعلى ذلك الإمام أحمد، الإمام أحمد ذهب أنه من جامع ولو كان ناسيا فإنه يفسد صومه بالجماع ناسيا في نهار رمضان. طيب ليش؟ يقول ما في دليل. كيف؟ من أكل أو شرب، هذا أكل وشرب ما هو جماع. فهمت المسألة؟ وأكثر أهل العلم يصححون صيام المجامع ناسيا ويلحقونه بالأكل والشرب ناسيا، يقولوا هذا مثل ذاك قياسا. طيب أكمل يا شيخ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. قال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك، الحرة أرض تركبها حجارة سود. هذا وداع. قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك أو ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي. إذن هذا الحديث يتكلم عن الجماع في رمضان، عن الجماع في رمضان. طبعا الجماع عمدا ولا نسيانا؟ الكلام هنا عن الجماع عمدا. قال: وأنا صائم، في رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن سنعرف من هذا الحديث عدة أحكام. الحكم الأول أن الجماع في رمضان عمدا يبطل الصوم ويفسد الصوم. طيب الحكم الثاني أنه يجب على من فعل هذا الفعل ماذا؟ يلزمه القضاء قطعا بالإجماع، لكن تلزمه أيضا بالإضافة إلى القضاء الكفارة. هذه الكفارة وردت في هذا الرجل الذي وقع في هذا الأمر، فهل تجب الكفارة في من أفسد صومه بمثل هذا يعني بالجماع، أو من أفسد صومه مطلقا ولو بأكل وشرب؟ واضح المسألة؟ الكفارة تجب من أفسد صومه بجماع وجبت فيه الكفارة للحديث. طيب من أفسد صومه عمدا أيضا بأكل أو شرب، هل ورد في الحديث أنه تجب فيه عليه كفارة؟ لا، ما ورد. والصحيح أنه ما تجب الكفارة إلا في هذا الإفطار بالذات فقط لا في غيره. قال: طيب ما هي الكفارة؟ بينها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل تجد رقبة تعتقها؟ إذن هي عتق رقبة. قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. إذن هذا الأمر الثاني. إذن الكفارة على الترتيب: عتق رقبة، ثم إن لم يجد صيام شهرين متتابعين. قال: لا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. إذن الكفارة هي على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكين. فإن لم يجد تسقط عنه أو تبقى في ذمته؟ ظاهر الحديث يوحي بأنها تسقط عنه، وبهذا يقول الإمام أحمد أنها تسقط عنه. إذن الإمام أحمد يرى أن الكفارة على الترتيب ليست على التأخير، ويرى أيضا أن الكفارة إذا تعذرت فإنها تسقط عن صاحبها. طيب قال: لا، ما أجد حتى 60 مسكين، لا أجد. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، يعني مكتل يعني زنبيل. فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. قال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يعني لابتي المدينة، يعني ما بين حرتي المدينة والحرة، أرض تعلوها حجارة سوداء. قال: فوالله ما بين لابتيها أي حرتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه أسنانه، ثم قال: أطعمه أهلك. إذن هذا الحديث عرفنا من عدة أحكام: الجماع في رمضان عمدا ماذا يفعل في الصوم؟ يفسده. ما الذي يجب على فاعله القضاء، وما الذي يجب عليه أيضا الكفارة؟ هل نلحق نقيس هذه الكفارة بهذا الفعل على من أفطر بطعام أو بشراب؟ لا، صحيح لا. طيب، ما هي الكفارة؟ الحكم الرابع بهذا الترتيب والتسلسل: عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، إن لم يجد إطعام 60 مسكين، فإن لم يجد تسقط عنه أو تبقى في ذمته، خلاف بين أهل العلم. الإمام أحمد يقول تسقط عنه. طيب، بعد ذلك هذا الرجل طبعا قال هو سلمة ابن صخر البياضي. بعد ذلك انتقل المصنف إلى أحاديث الصوم في السفر. أحاديث الصوم في السفر، اسمحوا لي أن أقرأها يا شيخ إذن لي. حديث عائشة رضي الله عنها، لنا خمسة أحاديث ستأتينا في صيام السفر، نريد أن نمر عليها بسرعة ونستنبط الحكم من هذه الخمسة. حديث عمر أو حمزة بن عمر الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام هذا الرجل. قال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. إذن صيام رمضان واجب، لكن في السفر يجوز الفطر ولا ما يجوز؟ نفهم من هذا الحديث أن المسافر في رمضان يجوز له الصيام ويجوز له الإفطار. الحديث الثاني حديث أنس قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. إذن الصيام في السفر يصبح إيش؟ ها؟ واجب ولا جائز؟ يجوز الصوم يجوز الإفطار. ما عندنا إشكال إنه المسافر يجوز له الإفطار، انتهينا من هذا. لكن هو الكلام في إيش؟ أيهما أفضل؟ هل الأفضل للمسافر يصوم وخلاص يتخلص من هذه التبعة ويكون بريء من هذه العبادة التي أنيطت به وتعلقت بذمته؟ لأنه إذا صام يكون بريء ذمته، وإذا أفطر يلزمه القضاء. فأيهما أفضل؟ هذا هو محل النزاع. ما عندنا نزاع إنه المسافر يفطر أو لا يفطر. طيب، إذن إلى الآن عندنا ما عندنا شيء يرجح أن الصيام أفضل للمسافر أو الإفطار أفضل للمسافر. إذن قال: فلم يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. ثم ذكر حديث أبي الدرداء عويمر بن عامر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر رمضان في حر شديد، حتى إذا كان أحد إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، حر شديد وما في ظل، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. هذا يؤيد إيش؟ للأفضل الصيام وللأفضل الإفطار. ها؟ طيب، لا، الصيام أفضل. أكمل إيش؟ أو بعد إذن نعود للمسألة، وهي مسألة الصيام في رمضان هو واجب، فإن سافر المسلم في رمضان هل يصبح الصيام واجب عليه أم يجوز له الإفطار؟ يجوز له الإفطار. هل هذا المسافر يصبح الإفطار في حقه أفضل أو الصيام في حق المسافر أفضل؟ الذي يقول المسافر الأفضل في حقه الصيام حتى يكون هذا أبرأ للذمة، والذي يقول بل الصيام بل الإفطار هو الأفضل يستدل بأحاديث وردت في هذا. الآن نحن مررنا على الأحاديث. الحديث الأول قال فيه: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. هذا يرجح أي القولين؟ ها؟ هذا لا يرجح شيء منها. الحديث الثاني قال حديث أنس: فما كان يعيب أو فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. إلى الآن ما ترجح جانب على جانب. حديث أبي الدرداء قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد ولا يوجد ظل، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. صام النبي صلى الله عليه وسلم هنا ولا لا؟ والحر شديد، معنى هذا يرجح جانب من يقول أنه الأفضل الصيام ولا أفضل الإفطار؟ الصيام، وهذا هو مذهب الجمهور أنه الأفضل الصيام بالنسبة للمسافر، الأفضل له أن يصوم. هذا الدليل له يدل يعني له أيضا يؤيده مسألة براءة الذمة، أنه إذا صام يكون تبرأ ذمته ويكون أدى الواجب. الحديث الذي يلي حديث جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، وضعوا له الظل، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال طبعا هذا الحديث في سفر، فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. إيش يعني؟ وفي رواية أخرى قال عليكم برخصة الله التي رخص لكم. أولا ليس من البر الصيام في السفر، يعني إنه المقصود بهذا إنه الصيام في السفر ليس من البر المشروع وليس من التقرب إلى الله. أن يتعمد الصيام في السفر، الصيام نعم هو قرب إلى الله، لكن الإتيان به في السفر لا يظن الإنسان أنه قرب أفضل. إذن هذا الحديث دليل لمن؟ دليل لترجيح الإفطار، الإفطار هو الأفضل، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. الجمهور يقولون الصوم أفضل في حق المسافر، والإمام أحمد يقول إيش؟ الإفطار أفضل في حق المسافر. فهمنا المسألة. أما الجواز جائز عند الجميع، ما في أحد يقول إن الصوم حرام أو الإفطار حرام، ما يقول بهذا أحد. طيب إذا الإمام أحمد يستدل بهذه الرواية، أولا قوله ليس من البر الصيام في السفر، يعني الصيام في السفر ليس هي القربة المشروعة. والأمر الثاني عليكم برخصة الله، ما هي رخصة الله؟ الإفطار، وعليكم بها حث على الأخذ بها ولا لا؟ كل هذا يؤيد مذهب أحمد في هذه المسألة. طيب ثم بعد ذلك ذكر حديث أنس وهو أيضا في نفس المسألة، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر، قال فلنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، ما في ظل، وأكثر الناس ظل اللي عنده ثوب أو كساء يضعه على شجرة مثلا أو على عود فيتظلل تحته. قال ومنا من يتقي الشمس بيده، يعني حتى بعضنا ليس عنده كساء يستره من الشمس وإنما يرد الشمس عن نفسه بيده. طيب قال فسقط الصوم وقام المفطرون، الصائمين سقطوا وما استطاعوا أن يقوموا وأن يعملوا في خدمة إخوانهم، وقام المفطرون ماذا فعلوا؟ قال فضربوا الأبنية، يعني نصبوا الخيام وسقوا الركاب، سقوا المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذا يؤيد أي الجانبين؟ الإفطار، والله قد يؤيد الإفطار وقد لا يؤيد، لأن هذا له يعني قصة خاصة. ما هي؟ نقول إن كان الصوم في السفر سيضعف الإنسان عن عمل الخير فالإفطار أفضل، ما في إشكال. وإذا كان الإنسان في جهاد في سفر والصوم يضعفه عن الجهاد فإيش يكون؟ يترجح الجانب الثاني، عاد إما أن يترجح على سبيل الوجوب أو يترجح على سبيل الاستحباب. فقد يكون هذا في حالة خاصة، إذا كان الصوم يتعب الإنسان ويجعله يقصر في بعض الأمور أو يفوت عليه بعض الأعمال الفاضلة فيكون الإفطار هو الأفضل. لكن ما سبق الإمام أحمد عندما يقول ويرى أن الإفطار هو الأفضل يتكلم مطلقا سواء كان فيه تعب أو ما فيه تعب، سواء كان فيه تقصير أو ما فيه تقصير. إذن يمكن أن نقول مسألة الإفطار في السفر أو الصوم في السفر أحيانا يكون الصوم يترتب عليه تقصير، فهنا إيش يكون أفضل؟ ها؟ الإفطار. وأما إذا كان لا ما يترتب عليه تقصير فأيهما أفضل؟ هذا هو الذي محل نزاع. الجمهور يقولون الصيام أفضل مطلقا، والإمام أحمد يقول الإفطار أفضل، والجمهور يقولون بأن الصوم هو الأفضل. طيب ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. هذا الحديث في مسألة إيش؟ في مسألة القضاء. إذا أفطر الإنسان في رمضان لعذر أو لغير عذر فإنه يلزمه القضاء، متى يقضي؟ يقضي بعد رمضان. طيب عائشة رضي الله عنها تقول أنها تؤخر القضاء أحيانا حتى يأتي شعبان الذي قبل رمضان الثاني، وهذا يدل على جواز مثل هذا. طبعا عائشة تؤخره لسبب لعذر، كانت تشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك تؤخره، لا إشكال. لكن الإشكال متى؟ إذا تأخر القضاء إلى أن يجيء رمضان آخر، فهنا بماذا نلزمه؟ سنلزمه بالقضاء أيضا بعد رمضان الثاني، لكن هل نلزمه مع القضاء كفارة؟ إلى هذا ذهب كثير من أهل العلم ومنهم الإمام أحمد أنه يكفر. إذن افهموا الكلام، من عليه قضاء رمضان فقضاه ما بين رمضان الأول ورمضان الثاني، هل نلزمه بالكفارة؟ جواب لا. وأما إن أخره إلى أن أدركه رمضان آخر فهذا الذي يوجب عليه الإمام أحمد وغيره الكفارة، وهي إطعام مسكين. انتقل المصنف إلى حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام لم يصمه، قال يصوم عنه وليه. من هو وليه؟ يعني وارثه، الولي هو الذي يرثه. طيب، هذا الحديث مع الحديث الذي يليه يوضحه أكثر، لأن الآن حديث عائشة الذي يموت عليه الصيام، أي صيام؟ ظاهر هذه العبارة صيام إيش؟ قد يكون يحتمل رمضان، ويحتمل نذر، يحتمل صيام نذر، ويحتمل صيام كفارة، يعني أي صيام عليه، أي صيام عليه واجب عليه. طيب، الحديث الذي يليه قال حديث عبد الله بن عمر، لأن الحديث الثاني هذا سيوضح الحديث الأول ثم بعد ذلك نعرض خلاف أهل العلم فيه. قال حديث ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ عليه صوم شهر. طيب، وش الشهر هذا؟ احتمال يكون رمضان، احتمال يكون نذر. قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. هذا الحديث يؤيد الرواية السابقة. طيب، قال: وفي رواية جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الثانية أن امرأة، والرواية الأولى رجل، إذن هذه قصة غير السابقة. قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. إيش نوع الصوم اللي عليها؟ نذر، مو رمضان. قال: وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. إذن الخلاف بين أهل العلم ما هو؟ من أهل العلم من يقول لا يقضى عن الميت بحال من الأحوال، لكن ظاهر هذه الأحاديث أنه يقضى. ومن أهل العلم من يقول، وهذا القول الثاني، يقول يقضى عنه، عن الميت يعني، يصام عنه ويقضى عنه صيام النذر فقط لا غير، لا يقضى عنه الواجب بأصل الشرع. يعني مات الميت وعليه صيام رمضان لا يقضى عنه، على القول الثاني مات الميت وعليه صيام نذر، نذر أن يصوم ولم يصوم، فهذا يقضى عنه. هذا القول الثاني هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل. طيب، ما هو دليله؟ دليله يقولون الرواية الأخيرة التي صرحت بالنذر قيدت كل الروايات الماضية، إذن فسرنا الروايات التي مضت جميعها الماضية مطلقة بهذه الرواية المقيدة بالنذر، إذن كل هؤلاء أو كل من سبق وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو كل صوم شرعه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصام عن الميت، يحمل على صوم ماذا؟ على صوم النذر. والقول الثالث أنه يصام على الميت سواء كان نذر أو غير نذر. ما معنى؟ انتبهوا الآن، عندنا روايات تقول أنه يصام عن الميت بدون تحديد، وعندنا رواية تقول يصام عن الميت صوم النذر. فإما أن نقول إنه هذه الرواية الأولى على بابها والثانية على بابها، إذن يصام عن الميت سواء كان نذر أو كان غير نذر. وإما أن يقال إن الروايات المطلقة تقيد بالروايات المقيدة، وهذا الذي فعله الإمام أحمد. عرفنا الآن؟ طيب، القضاء ممن يكون؟ على من يكون؟ على الولي. من هو الولي؟ الورثة. الورثة، ومذهب الإمام أحمد يقولون طيب الورثة يلزمهم، يعني يجب عليهم أو هو مستحب في حقهم أن يقضوا عنه؟ يقول إن ترك مالا فإنه يلزمهم، يجب عليهم أن يقضوا عنه هذا الصوم، وأما إن لم يترك مالا فيستحب لهم. إذن صام عنه وليه، إيش نفسرها؟ نقول من مات عليه صوم صام عنه، من مات عليه صوم نذر يعني، صام عنه وليه وجوبا إن ترك، إن خلف تركة وترك مالا، أو استحبابا إن لم يترك شيئا. طيب، ثم انتقل إلى حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لا يزال الناس بخير مع عجل الفطر، وهذا الحديث فيه سنة من سنن الصيام وهو تعجيل الفطر. والمقصود بالتعجيل الفطر هذا مقيد بشيء مهم، ما هو؟ أن يتيقن غروب الشمس. مو معناه يعجل يعني يستعجل في الإفطار فيفطر قبل أن تغيب الشمس، ليس هذا المراد. المراد أنه إذا تيقن غروب الشمس عند ذلك يبادر بالإفطار. إذن عندنا مسألة، يعني أحد طعامي الصائم يعجل والثاني يؤخر، مر معنا فيما سبق ما هو؟ السحور يؤخر، السنة فيه التأخير، والإفطار السنة فيه التعجيل. ثم قال، ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل منها هنا، يقبل من فين الليل؟ من أي جهة؟ من فين؟ والنهار يدبر من فين؟ يدبر من الغروب. طيب، يعني يدبر من الغروب وتزداد الظلمة من جهة المشرق حتى تكتمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل، المقصود بهذا يعني إذا غربت الشمس. إذا غربت الشمس ما الذي يحصل؟ فقد إيش؟ إيش قال عندكم في الحديث؟ فقد أفطر الصائم. هذا يحتمل أحد تفسيرين. التفسير الأول أن يقال إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، يعني فقد جاء وقت إفطار الصائم، فإن أكل فقد أفطر فعلا، وإن لم يأكل نقول أفطر ولا ما أفطر؟ ما أفطر. فهمنا المسألة؟ إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد أفطر الصائم يعني أنه جاء وقت إفطاره. والقول الثاني، القول الثاني فقد أفطر الصائم يعني أنه يصبح في حكم المفطر، يعني أفطر حكما، أكل ولا ما أكل. إذن انتبهوا، على التفسير الأول إذا غربت الشمس ولم يأكل الصائم نقول هذا صائم ولا مفطر؟ على التفسير الأول. ما هو التفسير الأول؟ يعني جاء وقت الإفطار، وجاء وقت أفطر الصائم يعني جاء وقت الإفطار. فإذا غربت الشمس ولم يأكل وش نقول عن هذا الرجل؟ ما زال صائما. وعلى التفسير الثاني، ما هو التفسير الثاني؟ التفسير الثاني أن يقال فقد أفطر الصائم يعني أفطر حكما، نعتبره مفطر، ما في صيام في الليل أصلا، ما في صيام في الليل. فيكون من أدركه الغروب ولم يأكل نقول هذا إيش؟ صائم ولا مفطر؟ نقول مفطر حكما. ما فهمت المسألة؟ على الثاني نقول هو مفطر. واضح؟ يعني الآن لو جاء شخص مع غروب الشمس، لما غربت الشمس قال نويت الصيام وما أكل إلى الفجر، نقول صائم هذا ولا غير صائم؟ هذا ما هو صائم. طيب لم يأكل، ما هو صائم؟ هذا ما هو الصوم. فهمت الكلام؟ إذن عندنا تفسيران، إما أن نقول فقد أفطر الصائم يعني حل وقت إفطاره، أو أفطر الصائم يعني أصبح أصبح مفطرا حكما وإن لم يأكل. ومسألة الأكل موضوع ثاني. ما الذي ينبني على هذا؟ ينبني على هذا أمر ثاني، مسألة الوصال. على التفسير الأول يمكن الوصال ولا ما يمكن؟ نتصور أنه في وصال ولا لا؟ نعم ممكن، لكن على التفسير الثاني ما يمكن الوصال لأنه هو مفطر، فالذي يواصل هو يواصل وهو مفطر. طيب، نقف هنا لنكمل فيما بعد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.